الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، إن القرآن العظيم تارة يخبرنا عن أحداث المستقبل، وتارة يخبرنا عن أحداث الماضي. فمما أخبرنا به من أخبار الماضي أن القلة القليلة من بني آدم هم الذين آمنوا بالله ورسله، وأن أكثر الناس لم يؤمنوا بالله ورسله. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون أن قلة قليلة هم من آمنوا بالله ورسله فقط. فقال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. فلم يؤمنوا بنوح عليه السلام. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. فلم يؤمنوا به أيضا. ثم قال الله تعالى من بعد ذلك: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. انظر، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فكأن هذا الحال مستمر. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم بعد ذلك أرسل الله موسى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فتجد أن القرآن العظيم قد أخبرنا أن الأمم السابقة أكثرهم لم يؤمنوا بالرسل وكذبوا بالرسل. وفي هذا إشعار لنا بأن حال المستقبل قد يكون شبيها بحال الماضي، بأن أكثر الناس لا يؤمنون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلذلك كله لا يستغرب المسلم والمؤمن عندما يرى أن المسلمين قلة وأن المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والمتمسكين بهديه هم قلة، لأن هذا هو شأن الأمم السابقة وكذلك شأن الأمم اللاحقة. ولأن الأكثرية هم الذين لا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، فتجد أن القرآن العظيم يخبرنا أيضا بأن شأن هؤلاء الكثرة السخرية من القلة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ونجد في ختام سورة المؤمنون أن عقوبة كبيرة تحل على هؤلاء الذين يسخرون من المؤمنين، فنجد أن الله سبحانه وتعالى يحرم عليهم الكلام والحديث معه. فعندما يدخلون النار وتلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون يقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيوجه الله تعالى لهم خطاب التبكيت والخطاب الذي يخرسهم، فيقول لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اخسؤوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنزوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فنعم أجر العاملين، نعم أجر الصابرين، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.